إذاعة زدن العلمية تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقوله: يكفي هذا. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ما يتعلق بالأدلة على إثبات الصفات لله عز وجل، وهذا المبحث فيما يتعلق في ذكر مجيء الله سبحانه لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله وعظمته. قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون، هذا فيه تهديد للكفار التاركين للدخول في الإسلام المتبعين لخطوات الشيطان. هل ينظرون يعني ينظرون بمعنى ينتظرون، ويأتي النظر إذا عدي بنفسه، فالمراد به الانتظار. قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا ينتظرون. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. إلا أن يأتيهم، أي ذاته سبحانه، لفصل القضاء بينهم يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. وفي هذا إثبات لصفة الإتيان لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية وتسمى الاختيارية، وكذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم أو يأتي ربك بذاته لفصل القضاء بين العباد أو يأتي بعض آيات ربك وهي طلوع الشمس من مغربها. وهذا إثبات صفة الإتيان لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمة الصفة فعلية يليق بجلال الله وعظمته. وقد سبق معنا أن الصفات تنقسم إلى قسمين صفات ثبوتية وصفات سلبية. والصفات الثبوتية تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية فعلية. والصفات السلبية تنقسم إلى قسمين ما ينفى عن الله إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. المتصل كالسنة واللغوب والنوم فالله منزه عن ذلك، والمنفصل كالصاحبة والولد فالله منزه عن ذلك. والإتيان والمجيء من الصفات الفعلية الصفات الفعلية. قال جل وعلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا كلمة ردع وزجر أي ما هكذا ينبغي أن يكون عملكم من عدم إكرام اليتيم وعدم الحظ على طعام المسكين وأكل التراث الميراث وحب المال بكثرة شديدة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا تحرك تحرك شديدا وجاء ربك جاء جل وعلا بذاته لفصل القضاء والملك صفا صفا صافين مصطفين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف ويتراصون في الصف. وفي هذا إثبات صفة المجيء لله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان مطلق ومقيد مطلق ومقيد. فإذا كان المراد مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك قيد بذلك كما جاء في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. النوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه لا يكون إلا مجيئه سبحانه. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يوم تشقق السماء يوم القيامة إذا السماء انفطرت بالغمام الذي هو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار ونزل الملائكة تنزيلا إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام الحشر ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بهذا المبحث. وكذلك حكى الدارمي باب الفائدة حكى الدارمي رحمه الله اتفاق الكلمة من المسلمين على أنه سبحانه ينزل يوم القيامة لفصل القضاء، ولم يشكوا في ذلك، وأن الإتيان المذكور والمضاف إلى الله هو إتيان الله بنفسه يوم القيامة لا إتيان غيره، فالإتيان والمجيء من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل. والله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، هو من الصفات الفعلية، وفيه دليل على صفة العلو والمجيء والإتيان والنزول بذاته. جل وعلا. نعم. ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله ما يتعلق بإثبات صفة الوجه لله جل وعلا. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. ويبقى وجه ربك، هذه الآية جاءت بعد ماذا؟ بعد قوله تعالى: كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك، أي أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون ولا يبقى أحد سوى وجه الكريم جل وعلا. فالرب سبحانه لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون كما جاء في الحديث. ذو الجلال أي ذو العظمة والكبرياء، والإكرام أي المكرم لأنبيائه وعباده. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من في السماوات الأرض سيذهبون ويموتون إلا وجهه، أو إخبار بأنه الدائم الباقي الذي تموت الخلائق ولا يموت. وفي هذا إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهو من صفاته الذاتية أم الفعلية؟ الذاتية، وهو من صفاته الذاتية، فهو وجه على حقيقته يليق بجلاله وعظمته، لا كما يزعم معطلة الصفات أن الوجه ليس على حقيقته وإنما المراد به الذات، أو المراد به الثواب أو الجهة أو غير ذلك. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وهذه تأويلات باطلة من وجوه. الوجه الأول أنه جاء عطف الوجه على الذات، جاء عطف الوجه على الذات، والعطف يقتضي مغايرة، كما جاء في الحديث: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم، دل على أن الوجه غير الذات، فالعطف يقتضي المغايرة. ثانيا أنه أضاف الوجه إلى الذات، قال: وجه ربك، ويبقى وجه ربك، ووصف الوجه، ووصف الوجه بقوله ذو الجلال. فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية صلة، ولقال ذي الجلال والإكرام. فلما قال ذو الجلال تبين أنه وصف للوجه لا للذات، وأن الوجه صفة للذات. وكذلك ثالثا أنه لا يعرف في لغة أمة من الأمم أن وجه الشيء بمعنى ذاته أو الثواب، والوجه في اللغة مستقبل كل شيء، لأنه أول ما يواجه أو يواجه منه، وهو في كل شيء بحسب ما يضاف إليه، بحسب ما يضاف إليه. إذا نؤمن ونثبت صفة الوجه لله تعالى صفة ذاتية تليق بجلال الله وعظمته. والصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين: منها ذاتية معنوية، ذاتية معنوية، وهي ما يدرك جنسه بالعقل كالعلم والعلو والعزة والغنى ونحوها، وذاتية خبرية وهي ما لا للعقل، ما لا دخل للعقل في إثباته أو نفيه، بل متلقى عن طريق النقل فقط، وما يعبر عنها بأنه سماها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، ولا يقال ذلك بالنسبة لله عز وجل. فذاتية معنوية وذاتية خبرية، ذاتية خبرية، والوجه من الصفات، من الصفات الذاتية الخبرية، السمع والبصر واليد ونحو ذلك من الصفات. فالواجب على العباد الإيمان بذلك وقبول النصوص الواردة بتلك الصفة ومعرفة معناها باللسان الذي نزل به القرآن، واعتقاد ثبوت صفة الوجه على ما يليق بجلال الله وعظمته. وكذلك نؤمن بأن إثبات الوجه إثبات معنى لا إثبات كيفية، فإن الله لم يخبرنا عن الكيفية. وفي الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. وأما الجهمية وأضرابهم من المعطلة نفاة الصفات، فنفوا صفة الوجه وأولوها بتأويلات باطلة. فمنهم من قال المعطل المراد بالوجه الذات، ومنهم من قال الثواب، ومنهم من قال الجهة. وقد سمعنا الرد على ذلك. ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. قال الله سبحانه وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال سبحانه: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الخطاب لإبليس لعنه الله لما امتنع من السجود لآدم عليه السلام، أي أي شيء صرفك عن وصدك عن السجود. لما خلقت بيدي أي باشرت خلقه بيدي من غير واسطة، لأن خلق الله آدم بيده، خلق الجنة بيده، كتب التوراة بيده كما جاء في الحديث. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديه، في هذا إثبات في الشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات اليدين لله سبحانه، وأنهما يدان حقيقيتان لائقتان بجلال الله وعظمته، ليستا كيدي المخلوق. الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من الممثلة والمشبهة، وهو السميع البصير رد على من على المعطل. طيب، المخلوق له يدان والباري له يدان جل وعلا، هل بينها مشابهة؟ لا، الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. مرت معنا قواعد أخذناها قبل يومين أن الاتفاق في الأسماء لا يقتضي الاتفاق في المسميات. الله تعالى له السمع وله بصر، والمخلوق له سمع وله بصر، فكونها اتفقت في الأسماء لا يقتضي الاتفاق في المسميات. وإذا كان الفرق بين المخلوقين أنفسهم فمن باب أولى بين الخالق والمخلوق. وقلنا أن الإمام ابن خزيمة يقول لو قيل لك إن سمعك سمع قرد أو سمع نمل أو سمع كذا أترضى؟ ما ترضى. فكيف تجعل صفات المخلوق كصفات الخالق؟ فالخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. جاءت اليد مفردة تبارك الذي بيده الملك، وجاءت مثناه بل يداه مبسوطتان، وجاءت جمع بما خلقت بيدي. فما هو الجواب؟ أما المفرد فالمفرد المضاف يعم، قال العلماء المفرد المضاف يعم اثنين والثلاث إلى آخره، وأما المثنى فهي على بابها، وأما الجمع فقد ذكر العلماء أن جاء بالجمع من باب المشاكلة بين المضاف والمضاف إليه، كما في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، وليس للإنسان إلا قلب واحد. وقيل من باب التعظيم، الجمع للتعظيم، وهذا قول آخر. مشايخنا شيخ شوية، والأمر كذلك. هذه الأقوال في هذا الباب، إما مفرد المراد به المفرد المضاف إيش يعم، والمثنى على بابه يدان حقيقيتان، والجمع إما أن يكون للتعظيم وإما أن يكون من باب المشاكلة كما يقول أهل العلم بين المضاف والمضاف إليه. هذا فيما يتعلق بالجمع بين الآيات. وأما تفسيرها، تفسير اليد بالنعمة أو بالقدرة، على خطأ. لو كان المراد باليد النعمة لكان المعنى أنه خلق آدم يعني بنعمتي، هذا باطل، لا يصح، لا يصح. والأمر الثاني أو الأول قبل ذلك، أن الأصل في الكلام الحقيقة، فدعوى المجاز مخالف للأصل إلا بدليل. الأمر الثاني أن ذلك خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذا التأويل. والأمر الثالث أن هذا خلاف ما فسرها به السلف الصالح الذين هم أعلم الأمة بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع أنه لا يوجد دليل ثابت يصرف الظاهر عن حقيقته. والأمر الخامس ما جاء في الحديث أن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثا، خلق آدم بيده، وغرس الجنة بيده، وكتب التوراة بيده. وما ثبت في محاجة موسى لآدم عليهم السلام قال أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته إلى آخره. الأمر السادس أن الله خص آدم وفضله على إبليس لأن خلقه بيده. فلو كانت اليد بمعنى القدرة أو النعمة لم يكن لآدم تفضيل أو تخصيص دون غيره، فإن جميع المخلوقات خلقت بقدرته سبحانه. والأمر السابع أنه لا يصح استعمال المجاز بلفظ التثنية، لا يستعمل إلا مفردا أو مجموعا. الأمر الثامن اقتران لفظ الطي والقبض والإمساك باليد، فيه أظهر الدلالة على أن المراد حقيقة اليد لليد المجازية، كما قال تعالى والسماوات مطويات بيمين ثم يمسك الأرضي يمسك كذا، فهذا يدل على اليد الحقيقية، حقيقة اليد، وأن تفسير اليد بالنعمة أو القدرة أو الثواب أو تفسير مبتدع باطل لا حجة لقائله. ثم بعد ذلك أخذنا الذي بعده قرأته، ثم قال المصنف رحمه الله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فإنك بأعيننا أي بمرأى منا وتحت حفظنا، فلا تبالي بأذى الكفار فإنهم لن يصلون إليه. قال تجري بأعيننا أي بمرأى منا وحفظ لها، ولتصنع على عيني، ولتربى وتغذى بمرأى مني أراك وأحفظك. الشاهد من هذه الآيات أن فيها إثبات ماذا؟ العينين لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد نطق القرآن الكريم بلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة، ونطقت السنة مثنى مفردة في قوله تعالى ولتصنع على عيني، مجموعة تجري بأعينها مثنى إن ربكم ليس بأعور، في حديث الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. إذن كيف الجواب مثل ما أجبنا في مسألة يد؟ جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمع بحسب أحوال المضاف إليه، فإذا أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، والمفرد المضاف يعم، وإن أضافوا إلى جمع أو ظاهرا أو مضبرا فالأحسن جمعه مشاكلة لللفظ بين المضاف والمضاف إليه. وقيل ناء التعظيم، وهذا قول. وأما مثناه فهي على بابها، هي على بابها أن فيها إثبات العينين لله تعالى على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. عليكم السلام. ثم بعد ذلك اقرأ إثبات السمع والبصر. سلام الله عليكم. قال رحمه الله وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله وقل اعملوا إلى خلق قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله من هي خولة بنت ثعلبة التي كانت تجادل زوجها أوس بن الصامت عندما ظهر منها عائشة رضي الله عنها كانت في حجرتها تقول يخفى علي بعض كلامها وأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إثبات ماذا في الآية صفة السمع والبصر من أسماء الله السميع البصير ومن صفاته السمع والبصر كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إثبات السمع أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم إثبات السمع إنني معكما أسمع وأرى السمع البصر ألم يعلم بأن الله يرى كذلك إثبات البصر لله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجد إنه هو السميع العليم السمع والبصر والعلم قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون كذلك بات البصر لله عز وجل ففي هذه الأدلة فيها إثبات لصفتي السمع والبصر في قوله تعالى فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون أي فستظهر أعمالكم للناس وترى في الدنيا وستردون بعد الموت إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم على ذلك الشاهد من هذه الآيات يقول الشيخ صالح حفظه الله وصف الله سبحانه بالسمع والبصر وأنه سبحانه يسمع ويبصر حقيقة على ما يليق به منزه عن صفات المخلوقين ومماثلتهم فالآيات صريحة في إثبات السمع والبصر حيث جاء فيها السمع والبصر بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع سميع ولا يصح في كلام العرب أن يقال لشيء هو سميع بصير إلا وذلك الشيء يسمع ويبصر هذا هو الأصل فلا يقال جبل سميع بصير لا ذلك مستحيل إلا لمن يسمع ويبصر إلا لمن يسمع ويبصر فيجب أن نثبت السمع والبصر لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته مر معنا قبل قليل أن الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين أحد يذكر خبرية ومعنوية خبرية ومعنوية الخبرية العلم والمعنوية وهي ما يعبر عنها بالأجزاء والأبضاع الأعضاء يعني وهي لا يكون هذه التسمية في حق الباري جل وعلا مثل إيش كالسمع والبصر واليدين إلى آخره. فهذه الآن معنى السمع والبصر من أي الأنواع؟ من المعنوية ولا من الخبرية؟ من الخبرية، من الصفات الخبرية، وهي من الصفات الذاتية. والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله عز وجل، لا تنفك عن الله عز وجل. أما الصفات الفعلية تسمى الاختيارية، التي يفعلها الله تعالى باختياره متى شاء جل وعلا، كذلك بعض العلماء يقول السمع المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين: سمع يتعلق بالمسموعات، المسموعات معناه إدراك الصوت، وسمع بمعنى الاستجابة، بمعنى الاستجابة معناه أن الله يجيب من دعاه، وسمع الله دعاءه، وسمع الله دعاءه، يشهد لذلك ما مر معنا في الآيات: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إنني معكما أسمع وأرى. فالله تعالى يسمع كل الأصوات ويبصر كل المخلوقات: إنني معكما بحفظي وكلاءتي. هذا فيما يتعلق بالسمع والبصر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وهو شديد المحال. وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو يكفيون الكيد. قوله تعالى: وهو شديد المحال، ومكروا مكرا والله خير الماكرين. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذه الآيات: إنهم يكيدون كيدا، ماذا نستفيد منها؟ وصف الله تعالى بالمكر والكيد، ونسبة ذلك إليه سبحانه حقيقة على بابه. فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة. والمكر نوعان، المكر نوعان: نوع قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه، ومكر حسن وهو إيصاله إلى من يستحقه عقوبة له. فالأول مذموم والثاني ممدوح. والرب جل وعلا إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه جل وعلا وحكمة. وهو جل وعلا يأخذ الظالم، يأخذ الفاجر من حيث لا يحتسب. والله جل وعلا لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، على وجه الجزاء. وقد علم أن المجازات حسنة من المخلوق، فكيف بالخالق؟ ولا تطلق هذه الصفات على الباري جل وعلا إلا على سبيل المقابلة، يمكر بمن يستحق المكر وبمن مكر، يكيد بمن يكيد ويستحق الكيد. ولا يصح أن يؤخذ منها أسماء، فيسمى الله تعالى الماكر والخادع والكائد، لا هذا لا يجوز. ونسبة الكيد والمكر ونحوهما إلى الله تعالى من إطلاق الفعل عليه، والفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسمى منها أسماء، كما تسمى منها بأسماء كأراد وشاء، ولم يسمى بالمريد والشاء، وكذلك مكر ويمكر وأكيد كيدا، ولا يقال الماكر والكائد إلى نحو ذلك، إنما هذه تطلق على الله تعالى من باب المقابلة. يقول العلماء تطلق على الله تعالى من باب المقابلة فيما إذا كان في مقابلة فعل أعدائه، قوله شديد المحال معناه أن الله شديد الأخذ بالعقوبة لأعدائه، شديد الأخذ بالعقوبة لأعدائه. هذه الآيات تضمنت إثبات صفات المكر والكيد والخداع، وهي من صفات الأفعال الاختيارية، على ما يليق بجلال الله وعظمته. ولكن يجب أن يفهم أن الله لم يصف نفسه بها مطلقا، وإنما وصف بها نفسه في باب المقابلة، في مقابلة من فعل ذلك متجرئا عليه سبحانه، مؤذيا لأوليائه على وجه المجازاة والمقابلة، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله. وكذلك إذا كان لا يجوز إطلاق أفعاله على الله مطلقا، فلا يجوز أن يشتق منها أسماء كما أشرنا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.